اللين والإخبات والخشية والخوف والوجل والمحبة والتألف، وهي موضع الفكر، موضع العقل والإدراك، وموضع الكسب، وهذه صفة حيادية، تكسب الأعمال الصالحة أو تكسب الأعمال الطالحة، وموضع الهداية، وموضع الإيمان، وموضع التقوى، وموضع الامتحان والابتلاء أيضا، كما أنها بالإزاء وفي المقابل موضع الفظاظة والغلظة والقسوة، ومكان الطبع والختم ورين الذنوب والعياذ بالله، وهي موضع الزيغ وموضع الضلال وموضع الجبن وموضع الشرود. كل هذه الصفات وغيرها كثير أيها الإخوة قام عليها البرهان من قول الحق جل مجده في كتابه العزيز، ولا أريد أن أطول بسرد الشواهد لأنها معلومة لكل تال لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن أعجب ما في هذه الصفات والخصائص أيها الإخوة مما قد يبدو مناقضا لنموذجنا العلمي المعاصر في فهم القلب والتعاطي معه، صفة العقل. صفة العقل، فإذا ذكر العقل ذهب وهمنا وخاطرنا مباشرة إلى الدماغ وليس إلى القلب، كما يؤكد الشعراء وكما تؤكد الكتب السماوية أيها الإخوة، وتراث البشرية القديم كله يؤكد أن هذا القلب هو موضع التصديق والتكذيب، وموضع الأحاسيس، وموضع التفضيلات، التفضيلات الجمالية، التفضيلات الموسيقية، التفضيلات العلائقية أيها الإخوة، الأحكام التقويمية على الأشخاص وعلى المواقف، القلب. ومن هنا صح قولهم أعرني قلبك، كما يقولون أعرني عقلك وأعرني أذنك حتى أحس بمثل ما تحس به، حتى أشعر بذات المشاعر التي تجتاحك والتي تنطوي عليها جوانحك وأضلاعك. هذه أعجب صفة أيها الإخوة، وسنخص هذه الصفة مع صفة أخرى، وهي صفة الكسب أيها الإخوة والإرادة. القلب هو الذي يكسب وهو الذي يريد وليس الدماغ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم، إنما الأعمال بالنيات. وأين هو موضع النية؟ القلب بإجماع العلماء وأهل الذوق من المتصوف والعارفين والواصلين إلى الله تبارك وتعالى، القلب. الإثم ما حاك في صدرك، والمراد هنا خصوص القلب مما يتضمنه ويشتمل عليه الصدر، لقوله في الحديث الآخر الشهير على إن التقوى ها هنا، ثلاثا قالها وأشار إلى قلبه، على إن التقوى ها هنا. نعم، وسأبدأ بالثانية هذه لأنها أسهل وأوفق وألأم بمزاجنا الديني أيها الإخوة، وسأتكلم فقط عن نقطة واحدة لأن الموضوع طويل وكثير من ذيوله وشعوبه معروف لكم جميعا إن شاء الله تعالى ولكن، لكن سأتكلم عن نقطة بسيطة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى قول الحق وكشفه والاعتقاد به والعمل به. الله تبارك وتعالى يقول يوم تبلى السرائر، إنه ليس يوما دنيويا، يوم أخروي تبلى فيه، تختبر وتكشف وتفتضح أيضا، وتفتضح السرائر. مهما تحصلنا به ومهما اختبأنا وراء أيها الإخوة المبادئ الأخلاقية والأوامر الدينية والدعاوى الضميرية أيها الإخوة، مهما فعلنا ذلك في نهاية المطاف لابد أن يأتي يوم، ولابد أن تحين ساعة يواجه فيها الواحد منا حقيقته. لا نتكلم عن حقائق الآخرين، الله كفيل بهم، وإنما عن حقائقنا نحن أنفسنا، لابد أن نواجه بحقائقنا، لابد أن تسقط ضيوفنا، دعاوانا، دفاعاتنا، كل واحد يقيم من نفسه أيها الإخوة محامي دفاع عن نفسه ويبرر مسالكه وأفعاله أيها الإخوة بما ذكر بالمبادئ الأخلاقية بالأوامر الدينية وأمثال هذه المبررات والمسوغات. وأحيانا يقتنع من فرط تمثيله من فرط صدقه من فرط زيفه يقتنع حتى هو ويقع ضحية لنفسه كما حكى الله تبارك وتعالى عن المنافقين الذين يبعثون يوم القيامة ويحلفون لله تبارك وتعالى ويقسمون له كما يحلفون لكم. الله يقول ويحسبون أنهم على شيء لفرط الكذب لفرط التدليس لفرط التجيل لفرط ما عانوا من التمثيل المستمر في حياتهم حتى اغترب واحدهم عن نفسه. في نظري هذا هو الاغتراب الحقيقي alienation، ليس اغتراب ماركس، اغتراب الإنسان عن عمله عن ثمرة عمله أبدا. الاغتراب الحقيقي ما يعرف بالتفصم أيها الإخوة، بعدم الانسجام، بعدم التكامل. disintegration هو هذا، أن تغترب عن نفسك بمخادعة النفس. لذلك كان أسوأ الأمراض وأخطر الأدواء أيها الإخوة، جملة من الأدواء والأمراض تنطوي كلها تحت عنوان واحد، مخالفة الظواهر للبواطن. مخالفة الظواهر للبواطن ما يسمى بلغة الشرع النفاق. أخطر شيء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حالهم أسوأ وأتعس من حال ومصير الكفار الملحدين الجاحدين والعياذ بالله. نعم، لماذا؟ لأن ضحايا هؤلاء أيها الإخوة الناس الذين خذعوا ودلس عليهم وهم أنفسهم، فجريمتهم أكبر، حتى هم أيضا ضحايا أنفسهم. رقعة فسادهم أيها الإخوة أكبر بكثير، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. يستوي في هذا النفاق العقدي والنفاق العملي، لأن النفاق العملي الذي للأسف لا يخلو أكثرنا منه، وأعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، هذه الخلال أو الخصال الأربع السيئة التي إذا اجتمعت أو إن اجتمعت في عبد والعياذ بالله تم وخلص نفاقه، كما في حديث عبد الله بن عمرو كان منافقا تاما، كان منافقا خالصا. كلها تدور على ماذا؟ على مخالفة الظاهر للباطن. هو يحدثك أيها الإخوة ويظهر أنه صادق وأنه يصدقك، ويعلم في باطنه أنه يكذب عليك، خالف ظاهره باطنه. إذا وعد أخلف، يعد وفي نيته أنه لا يريد أن يوفي بعدته، منافق أيها الإخوة. طبعا الذي يعد ثم تحول ظروف قاهرة أيها الإخوة وعوامل خارجية لا يد له فيها ولا يدان كما يقال بينه وبين إنفاذ ما وعد، لا شيء عليه بالإجماع، هذا ليس منافقا. ولا يقال إنه وعد فأخلف، إنما وعد فأخلفته الظروف، الظروف قهرته واضطرته، لا شيء عليه، وما على المحسنين من سبيل. وعدك عدة خير وهو محسن بهذا الوعد وبهذه النية، لكن حاله الجارية دون القرير، حالة الظروف كما يقال، لا شيء عليه. أما الذي يعد وفي نيته أنه لا يريد أن يوفي، منافق، خالف ظاهره باطنه، وهكذا أيها الإخوة إلى آخر، مبنية كله على مخالفة الظاهر للباطن، خالفة الظاهر للباطن والعياذ بالله. أخطر الأدواء هذه، أفتك الأمراض. وتذكروا أن هذا المنافق، هذا المسكين، هذا المريض، الله سمى هذا مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أن هذا أيضا هو ضحية لنفسه، لأنه مغترب عن نفسه أيها الأخوة، مغترب عن نفسه، وأعماله الصالحة فيما يبدو لنا بعيدة عنه تماما، لا تخصبه، لا تثري، لا تغني، لا تعطيه سكينة ولا هدوءا ولا تمامية ولا راحة ولا استكمالية، وإنما تعطيه مزيدا من الشعور بالبهارة والثقل والعبء. تعرفون ما الذي يخف أو يجعل العمل خفيفا؟ مهما كان شاقا، مهما كان عسيرا، مهما تواصل وامتد واستمر وأحيانا يكون ممتعا ولذيذا، اتساق وموائمة الظاهر بالباطن، أن أعمل العمل أيها الإخوة وأنا مريد حقا لهذا العمل، أنا مريد منبعث حقا لهذا العمل، يغدو العمل خفيفا جدا. لذلك بعض الناس يستغرب كيف أوتي بعض من نسمع عنهم قدرة عجيبة جدا جدا على اللهج بذكر الله، لا تفطر ألسنتهم عن ذكر الله، لأنهم يفعلون هذا عن محبة أيها الإخوة، المحبة لا يستطيعون، كما تلهم أنت النفس لا يستطيعون، يصبح طبيعة ثانية لهم. كيف يؤتون قدرة على العبادة؟ فنقرأ الإمام زين العابدين مثلا عليه السلام أنه كان يركع في اليوم والليلة 1000 ركعة، شيء غريب لا يصدق، لكنه صدق وحق بحمد الله. كيف سهل وخف عليه هذا العمل المبهر الثقيل؟ بعضنا لا يستطيع أن يقوم بحق الفرائض 5 أيها الإخوة، لذلك يفرط، يفرط في العشاء، يفرط في الصبح، في الظهر، في العصر، كيفما اتفق ويصلي كيفما اتفق، والصلاة عب علي وهي ثقيلة. فينتبه، هذا مؤشر خطير جدا جدا على مرض يجتاح الشخصية ويشظيها، يقسمها أيها الإخوة، يفصمها. ولذلك مثل هذه الشخصيات، وهذا الذي نعجب له أيها الإخوة، وحق لنا العجب، نعجب أن شخصا يكون مثلا منسوبا إلى حقل العبادة أو حقل العلم أو حقل الدعوة، يعني مثلا نقول إيه، من أبناء المساجد، ممن نشأ في طاعة الله، يكبر وتسوء أخلاقه، يكبر ويزداد كذبا، يكبر ويزداد نفاقا، يكبر ويزداد حرصا ونهازية ومصلحية كما نقول، شيء لا يصدق. المفروض أن الإنسان كلما تقدمت به السن يزيد هدوءا ويقينا وجمالا ظاهريا أيها الإخوة، وباطنيا اتساقا مع نفسه، مصالحة لنفسه، مصالحة لإخوانه وللناس وللمجتمع. أبدا، يكتسب حكمة، يكتسب غنى داخليا، يقل حرصه على الدنيا، على مغانمها، لا يقاتل من أجلها، بالعكس هو يأخذ منها ما رزق وما قسم له بهدوء ورضا وطمأنينة. ولا يمكن أن تحرك الدنيا كلها، الدنيا كلها بكل غناها أيها الإخوة وثرائها، ذرة ذرة في بدن يقينه وإيمانه، لا يمكن، لا يمكن. ومثل هذا لا يفاوض أصلا على إيمانه وعلى مواقفه وعلى شخصيته، إنه كالجبل الآن انتهى، فقد اقتحم العقبة، وقد فعل، لقد اقتحم العقبة، لقد تخطى الحد الحرج. هذا لا يكون إلا أن يكون إنسانا متكاملا ومتوائما ومنسجما ومتصالحا ذاتيا. هذا الذي يستوي سره مع علانيته، وعلانيته مع سره أيها الإخوة. هذا الذي يقوم بالأعمال وينبعث فيها وإليها أيها الإخوة عن محبة، عن تلذاذ، عن تنعم، يتنعم بالمشقة في سبيل الله، في سبيل الخير، في سبيل إخواني، في سبيل أمتي، في سبيل مجتمعي، بتنعم مهما ترى دائبا. وقد تحسب أنه شقيان كما يقولون أو تعس، بالعكس هو سعيد وراض، يتعب البدن وترتاح النفس ويرتاح الروح، أما الآخرون فلا. إذا وضحت هذه المقدمة أيها الإخوة، أحب أن أدلف من خلالها إلى فهم جديد، مقاربة جديدة لكلمة شائعة جدا عند السادة العارفين بالله، وهي مستمدة من صحيح حديث رسول الله صلوات ربي عليه وتسليماته. يقولون الخواتم تتبع السوابق، الخواتم يعني الخاتمة تتبع السابقة، الخواتم تتبع السوابق. وهم إنما يشيرون إلى سابق علم الله في العبد، أخذا بظاهر الحديث الصحيح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار في الحالة الثانية. قالوا هذا، طبعا نحن لا نناقش أن كل شيء سابق في علم الله، علم الله سبق كل شيء ونفذ في كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلم، لا ريب، لا جدال، ولم نأتي بجديد. وإنما الذي نريد أن نتلمحه هنا أن خواتم أعمال العباد أو العبيد أيها الإخوة إنما تأتي لتتوافق مع سوابق أعمالهم، مع سوابق أعمالهم. تقول بدهي، نعرف هذا، لا، ليس بدهيا، المعنى هنا جديد تماما. كيف؟ كيف؟ يضح لنا بإمكان نقضه على طريقة بوبر، يضح لنا هذا المعنى إن صح عندنا، بإمكان نقضه، يمكن أن ينقض. كيف؟ سيبرز لنا أحدكم وهو محق ليقول لنا، ولكن يا أخي كيف؟ كيف تحدثني عن خاتمة تأتي لتنسجم وتتواءم مع سابقة أو سوابق، وها هو امرؤ ذكرا كان أو أنثى قضى أشطر عمري، ليس شطر عمري، أشطر عمري، 90% من عمري، أحيانا 99%، أحيانا نعيش 80 سنة أيها الإخوة في آخر 3 أشهر يهديه الله سواء السبيل، أكثر من 99% من عمري في الضلال، في التنكب، في الشرود، في الجحود. ولكن وأعماله في 80 سنة أيها الإخوة هي مجرد سيئات متراكبة ومتراكمة. كان فقط يرتكب السيئات والموبقات، الصغير منها والكبير، ولا يبالي. فكيف؟ أين سوابقه التي جاءت لتشفع له الآن في آخر شهر أو ثلاثة أشهر، أحيانا في آخر أيها الإخوة أسبوع؟ حدثني أحدهم بقصة قصصتها مرة عليكم، قصة شاب كان مولعا بالعصيان والعياذ بالله والمعاصي وارتكاب الكبائر، ثم هداه الله على حين غره، هكذا تأذن الله بهدايته في أول شهر رمضان، وتوفي في آخره في يوم جمعة خلف الإمام وهو ساجد رحمة الله عليه، ليبي، في ليبيا. قصة حقيقية، الرجل يعرفه شخصيا. طيب، يعني شهر واحد فقط من 40 أو 50 سنة، كيف؟ والعكس صحيح، كما في حديث مولانا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، العبد الذي يقضي 60 سنة 70 سنة في طاعة الله، في المساجد، في التسنن، في الالتزام، في الدعوة، في القرآن قراءة وإقراءً، علما وتعليما، ثم والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا إله إلا هو، اللهم غصبا، اللهم عصمة، يهوي على أمه كما يقال، على أم رأسه، ويختم له بشر خاتمة. نعم، وقد يموت كافرا، قد يموت ملحدا منكرا، قد يموت خائنا لوطنه، لدينه، لربه، لأمته، لمبادئه هو التي كان يلهج بها. ما الذي حصل؟ هنا نقض تماما ما قدمنا، أليس كذلك؟ من المفروض إذن لو صح ما قلنا أن السوابق هنا تشفع له بالعكس ويختم له بالخير، إذن كيف يجوز أن نقول إن الخواتم تتبع سوابق العمل؟ ومع ذلك هذا صحيح، وصحيح بالمرة، صحيح جدا كما نقول. كيف يا إخواني يا أخواتي؟ كيف؟ هنا النقطة الخطيرة، طبعا في نفس السياق، ولعلنا جلبنا طرفا أيها الإخوة مما يخص هذا المقام في خطبة المشروطية، مشروطية الإنسان، وهي مناسبة تمام المناسبة أي لهذا الموضوع، لكن ما هنا جديد ويضيف ويكمل ويثري أيضا الموضوع القديم. في هذا السياق أيضا تأتينا أحاديث كثيرة كحديث البغي، وقلنا إبانها أو إبانه إن هذا الذنب والعياذ بالله ذنب ممتد، تعيش في دنس ممتد، في معصية مستمرة، لكن الله تبارك وتعالى تأذن أن يغفر لها بسقياها كلبا، رأته يلهث عطشا، غفر الله لها، شكر لها فغفر لها، انتهى. نفس الشيء، أين السوابق؟ أين السوابق؟ إن جاز أن يسمى هذا الفعل سابقة فهي سابقة واحدة في آلاف السوابق السيئة أيها الإخوة، أين السوابق؟ بالعكس، السابقة هنا شكلت خاتمة، هذه خاتمة، كانت هذه الخاتمة، فعلت هذا الفعل فشكر الله لها فغفر لها، هذه خاتمة وليست سابقة. السوابق على عكس هذه الخاتمة تماما، أليس كذلك؟ حديث البطاقة المشهور، الرجل الذي ينشر له على رؤوس الخلائق يوم القيامة 99 سجلا ليس فيها حسنة واحدة، يا الله كم احتقر هذا من الموبقات، كم ارتكب من الجرائم والسيئات ما لا يعلمه إلا الله، ما ملأ 99 سجلا كتابا عظيما، لكن الله يتأذن في استنقاذه على رؤوس الخلائق، ومن ثم إدخاله، يتأذن في إدخاله الجنة من غير سبق عذاب. وهذا عجب، كيف؟ أين سوابق هذا؟ قالوا هو مات على التوحيد، إن شاء الله، إن شاء الله، نسأل الله عز وجل ونبتهي إليه أن يميتنا جميعا على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، اللهم آمين. فأين هذا الذي أيها الإخوة ينبغي أن يجاب عنه بدقة، وهو سيكشف عن شيء من رحمة الله ومن عدل الله ومن عظمة الله لا إله إلا هو ومن حكمة الله. يبدو كما تلمحت، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أيها الإخوة، أن المسألة مفتاحها، مفتاح الجواب في قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، ومن قبل في قوله يوم تبلى السرائر، كما في قوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، للكفار، لأسر الكفار، يقول لهم إن يعلم الله أنتم كفار وملحدون وسدنة الشرك والوثنية وحاربتم نبيه وصفيه وأمته في مدينته وأردتم تقويض هذا المشروع الإلهي، ومع ذلك أقول لكم وأنا أرحم الراحمين، إن علمت في قلوبكم خيرا فسأوتيكم خيرا مما أخذ منكم وسأغفر لكم. ما المسألة إذن؟ ما المسألة؟ كما قال فعلم ما في قلوبهم عن أصحاب رسول الله يوم الرضوان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فعلم ما في قلوبهم. وفي حديث عبد الله المبارك الشهير، الملائكة التي تصعد بعمل عبد فتستهوله وتستكثره وتبلغ به ما شاء الله عز وجل من سلطانه، فيقول الله تبارك وتعالى لها: يا ملائكتي أنتم حفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب عليه من ورائكم، إن عبدي هذا لم يرد بعملي هذا أعمال طيبة وممتازة، لم يرد به وجهي ولم يخلصه لي، اكتبوه في سجين. يوم تبلى السرائر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكما قلنا ستسقط كل الدعاوى، كل التبريرات، كل التسويغات، كل التزييفات والزيوف ستسقط، سيظلم الإنسان بنفسه. يبدو أن هذا الذي مرد على التمثيل سيظلم هو بنفسه قبل أن يظلم به من أحسن به ظنا في الدنيا. أيها الإخوة، والعكس، تصعد الملائكة بعمل عبد تحتقره، عمل صغير قليل، أعمال حسنة بسيطة جدا، وتبلغ به إلى حيث شاء الله عز وجل من ملكه، فيقول لهم المولى تبارك وتعالى: يا ملائكتي أنتم حفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب عليه من ورائكم، ارفعوا كتاب عبدي في عليين فإنه أراد وجهي. يقبل منه القليل ويجازى عليه بالكثير. أيها الإخوة، ويجازى عليه بالكثير. في حديث الطبراني والبيهقي في الشعب والبزار رحمة الله عليهم، من حديث عدي بن حاتم الطائي، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: ليؤتين بأناس من الناس يوم القيامة، يبدو أنهم من المسلمين أو الذين كانوا يتظاهرون والعياذ بالله بالإسلام والإيمان وحسن العمل، ليؤتين بأناس من الناس يوم القيامة فيدنون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا قصورها وما أعد الله تبارك وتعالى في عليائه لأهلها، نودوا، أي الملائكة التي تدنيهم، نودوا أن اصرفوهم عنها فليس لهم فيها حظ ولا نصيب، فينصرفون بأعظم حسرة رجع بها الأولون والآخرون، حسرة رهيبة. يقولون: أي ربنا، لو أنك أدخلتنا نارك وأذقتنا عذابك قبل أن ترينا الجنة لكان أرحم وأرفق بنا، لكن بعد أن رأينا كل هذا النعيم ينقلب إلى جحيم والعياذ بالله، إلى جهنم. فيقول: ذلك أردت بكم، فقد كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالمعاصي وتظهرون للناس خلاف ذلك منكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، وعملتم للناس ولم تعملوا لي، فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي. يوم تبلى السرائر، عدل إلى. فالمسألة إذن أيها الإخوة، يبدو حتى لا نطول بالمقدمات أيها الإخوة، ترتكز على هذا، على النية. فالإنسان قد يعلم الله تبارك وتعالى منه، وهذا يعود بنا إلى المشروطية، ما لا نعلمه نحن منه. نعم، إنه يرتكب الأعمال السيئة، يسارع في المعاصي، لماذا؟ لأن ظروفا اكتنفته مذنعومة أظفاره أيها الإخوة، عوامل وشروط وفواعل كثيرة فعلت فيه، لم يتيسر له معها الهدى ولا تبين الحق من الضلالة، نشأ هكذا جاهلا مجهلا. ولو قد أتيحت له نعمة أن يتنور بأنوار الهداية وأن يستضيء أيها الإخوة بمعالم الصراط المستقيم لكان له شأن آخر مع المعصية والطاعة. ثم أكثر من ذلك، وأيضا هذا معنى أو بعض معنى المشروطية، الله عز وجل يعلم حجم وثقل بواعثه ودوافعه ومحفزاته على المعصية، يعلم هذا. يعني مثلا شخص آتاه الله مثلا قوة، نقول حيوية، بفعل زيادة هرمونات مثلا فيه، تجعله والعياذ بالله يتشوق الجنس الآخر، لا يستطيع أن يقاوم هذه الغريزة، لا يستطيع إلا في حدود ضعيفة، طبعا هو يستطيع في حدود ضعيفة جدا، هذا سيقوم له شيء من عذر عند الله لا يقوم لآخر، ضعيف المنة، ضعيف القوة الحيوية، لكبر سن، لمرض، لخلل هرموني، خلل وراثي جيني، يختلف هذا عن هذا عند الله تبارك وتعالى. في نظرنا هذا زان وهذا زان، كلا عند الله ليس هكذا، هذا يختلف عن هذا تماما. لذلك ورد في الحديث وإن الله عز وجل يبغض الزاني، وبغضه للشيخ الزاني أشد، معناها يبغض الشاب الزاني لكن بغضه للشاب الزاني أقل، لأن دافع هذا الشاب أقوى من دافع هذا ذاك الشيخ، أنت شيخ كبير، فأنت عندك إرادة الشر وإرادة المعصية متبلورة ومتجسدة تماما. فالقضية كما قلنا في درس السبت أيها الإخوة لمن حضر، يبدو أنها ليست محصورة، هذا بعض القضية وربع أو نصف الحقيقة لكن ليس كل الحقيقة، ليست محصورة في الفعل ذاته تماما، ليست محصورة، أقول الفعل مهم والحكم عليه مهم، ولكن محصورة أكثر من ذلك وقبل ذلك في الباعث أيها الإخوة. هنا يثور إشكال فلسفي عميق جدا جدا، ولا أستطيع أن أقول أو أدعي أنني أمتلي جوابا حاسما أو نهائيا عنه، موضوع عميق جدا ولا يزال خلافيا لدى المفكرين، وهو أن هذا الحديث الملي الذي نتحدثه نحن على أضواء آيات قرآنية وفهم للدين الحنيف، قد يفهم منه أننا نتحدث عن الإرادة كشيء تام وناجز بعيدا عن المحيط والظروف والعوامل والفواعل، وهذا اعتراض في مكانه. من ذا الذي يزعم أن الإنسان يولد بإرادة تامة ناجزة وبعد ذلك الظروف أيها الإخوة تدخل على الخط؟ لا، لما لا يقال إن الإرادة نفسها إن هي إلا مجرد بذرة، بذرة بسيطة جدا جدا، أشبه باللا شيء، أشبه بالعدم، موجودة، لكن هذه البذرة أين تطرح؟ تطرح في أرض الظروف، في أرض الشروط، تغذى بعد ذلك بماء هذه الظروف، بغذاء هذه الشروط، فهي بنت الظروف وربيبة الشروط بمعنى أو بآخر هكذا. فلا تستطيع أن تحدثني عن إرادة، هذا اعتراض أسوقه ضد نفسي ضد طرحي هذا، لا تستطيع أن تحدثني عن إرادة معزولة عن شروطها وعن ظروفها ويمكن لها أن تنمو بشكل أو بآخر بحسب اختلاف الظروف، لأنها في النهاية بنت الظروف والشروط. هل ممكن أن يقال هذا الاعتراض؟ سوف نرى. هناك مثلا اعتراض آخر لأبي الفلسفة الروحية الوجودية الدنماركي سورين كيركيجو، كيركيجو أو كيركيجارد كما يقول العرب، يقول لا يمكن أن نظن ولا ينبغي أن نسمح لأنفسنا أن نظن أن الطفل قديس غلبته الظروف، غلبته الأوضاع فأحالته إلى كائن مدنس، لا، لأن هذا يتضمن أنه طاهر داخليا وإنما تسرب إليه الشر من خارج وتقبله الداخل، وهذا ليس بصحيح. أقول كيركيجو الصحيح أن هذا الشر وهذا الدنس معجون في طينته، إنه شيء داخلي ومن هنا مأساته. أنا أقول هناك موقف قرآني وسط بين الاعتراض الأول والتصور الثاني، ويبدو أنه الصحيح. يصور الإرادة على أنها بذرة، ولكن انتبهوا، هنا سأفتح مزدوجين لأسجل حقيقة علمية مهمة جدا تهمنا في حياتنا الاجتماعية كما الثقافية والفكرية. قلت مرة أيها الإخوة، كثيرا ما تضللنا المجازات، كثيرا ما تضللنا الاستعارات، وخاصة العقول العامية والعقول البسيطة التي لم تبلغ درجة من التجريد تسمح لها أيها الإخوة أن تأخذ من الاستعارة والمجاز ما يسمح به مقام التمثيل فقط، مقام الاستعارة يعني مقام التجوز فقط لا أكثر. يعني مثلا لو أن أحدا شبه الكفر بالسرطان، هذه استعارة، يجوز لي أن أشبهه بما أريد، بالمرض، بالسرطان. لو ذهب مع استعارته إلى آخر خط سيقول ويجوز لنا كأطباء، طبعا نحن أطباء روحيون، المشائخ، العلماء في السياق الإسلامي، المفتشون الانكفيزيتورز في السياق الغربي، محاكم التفتيش مثلا، المفتشون هناك، العلماء والروحانيون عندنا في الشرق الإسلامي، ويجوز لنا كأطباء روحانيين أن نستأصل هذا السرطان. طبعا حين تستأصل العضو المسرطن أنت تقضي عليه، أنت تدمره، فيجوز أن ندمر هؤلاء المسرطنين بقتلهم بتحريقهم، وهذا يؤيد حد الردة. كافر يقتل، مهرطق عند المسيحيين يقتل، بل يحرق ويقطع. لماذا؟ الخطأ هنا أننا ذهبنا مع الاستعارة إلى آخر الشوط، هذا خطأ، خطأ مدمر أيها الإخوة، خطأ مدمر. فانتبهوا، الاستعارات تضلل، انتبهوا، لا يمكن أن تذهبوا. حين نقول الإرادة بذرة، سنضطر أن نقول أيضا احترازا، لكنها بذرة من نوع مختلف تماما، لأن كل بذرة أيها الإخوة لا يمكن إذا أعطيت كل الشروط والظروف إلا أن تنمو على وجه واحد فقط، صحيح؟ طبعا بذرة الزيزفون ستنتج فقط زيزفون، بذرة الليلك أو التولب ستنتج هذا الليلك، السنديانة سنديانة، لكن بذرة الإنسان لا، مؤهلة أن تنتج القديس وأن تنتج الإبليس. في الحقيقة هي تنتج الاثنين معا، صدقوني، كل واحد فينا ما عدا المعصوم، لأنه هو قال، قالت حتى أنت يا رسول الله، قال نعم حتى أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم والأولى أقوى، أي فأسلم من شره والأولى أقوى. ما عدا هؤلاء المعصومين كلنا ننطوي على إبليس وقديس، كلنا، والاختلاف في ماذا؟ في التفاوت، تفاوت النسب، إبليس أكبر قديس أكبر، اختلف، هذا هو. فهذه بذرة مزدوجة، بذرة مخنثة، بذرة مخنثة أيها الإخوة، فيها الدسم وفيها السم، فيها العلقم وفيها العسل، فيها الظلام وفيها الضياء. وهنا لا يصح التفسير المانوي، التفسير المانوي للخير والشر في ساحة الإنسان، هنا يبطل تماما، هذا شيء بعد التفسير المانوي أقوى منه. قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها أو تقواها. لا، أستغفر الله، أخطأت طبعا، كنا نظن هكذا، هو لم يلهمها فجورها أو تقواها، قال فألهمها فجورها وتقواها، هي ملهمة الشيئين معا، لأنها بذرة مخنثة، بذرة مزدوجة. وشرحنا مرة في خطبة جمعية أيضا السر العجيب جدا والمعجب للتنكير، قالوا ونفس، والسورة من أولها إلى هذا الموضع إنما ذكرت المقسم به معرفا، والشمس، مش وشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا، والنهار والليل والسماء والأرض ونفس. الله أكبر، لأنه يقول هذه عوالم من الجمادات المسيرة ناجزة، ناجزة، لا خيار لها، لا إمكانات مفتوحة، إمكانات مبرمجة سلفا ومغلقة. أما أنت أيها الإنسان الخيارات مفتوحة، إنك أمام خيارات كثيرة مفتوحة، إنك ما تصنع بنفسك وما تصنع من نفسك. قال ونفس، بالله العظيم كلام كهذا لا يمكن أن يكون إلا كلام رب العالمين. يستحيل أن محمدا الأمي أيها الإخوة العربي في جزيرته كان على هذه الدراية الفلسفية وإلى هذا العمق، مستحيل، لأنه لم يكن أيام محمد شيء اسمه الفلسفة الوجودية حتى، التي تهتم بالإنسان وبهذه المقولات بالذات. كانت فلسفات ميتافيزيقية من نوع مختلف، تبحث وتهون في عوالم أخرى، أما هذه المباحث لم تعرف إلا في القرن التاسع عشر، لعل البداية كانت مع كيركيجور، هذا كما هو معروف أبو الفلسفة الوجودية، أبي الفلسفة الوجودية. قال ونفس، وكان موسى يقول والنفس وما سواها، لا، لم يقل هكذا، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه البذرة المخناثة أيها الإخوة المزدوجة موجود، هذه الوجهة من النظر متوسطة أيها الإخوة بين الاعتراض الأول وبين الفهم الثاني لكيركيجور، وهذا هو الصحيح. وبعد ذلك الظروف تدخل على الخط ويكون لها فعلها لا ريب. الذي نحب أن نخلص إليه أيها الإخوة هو تصوير بسيط ديني على أسس دينية لما يعرف بقضية الحكم الأخلاقي، المورال جاجمنت، الحكم الأخلاقي. طبعا هذه قضية أيضا فلسفية خلافية. إذا أردنا أن نحكم على فعل ما بالخيرية أو بالشرية، هل نحكم عليه استنادا إلى نتائجه، أو نحكم عليه استنادا إلى بواعثه؟ طبعا الصحيح الثاني وليس الأول. إذا أردنا أن نحكم عليه استنادا إلى نتائجه كثير جدا، وانظروا إلى الناخبين أيها الإخوة وإلى المرشحين. الناخب المسكين صحيح يكون هدفه أكثر ما يكون مصلحة المجتمع، مصلحة الدائرة الانتخابية، مصلحة بلده، حيه، مدينته، فعلا هذا يكون في أغلب. أما المرشح في الأغلب الأعم تكون مصلحته إيه؟ هي المصلحة الشخصية، أن يفوز هو، تذهب المبادئ إلى الجحيم، لكنه يتوسلها ويتحصن بها. أيها الإخوة، يتحصن بمن يحتقرهم، الفقراء والضعفاء والمساكين، هو دائما يترفع عليهم، لكن ساعة الانتخاب يتقرب منهم ويجعل برامجهم مفصلة على قدهم رغبة في أصواتهم. لذلك انتبهوا لهذه القاعدة المهمة، وهي عكس القاعدة أيها الإخوة الجيومترية أو الهندسية الإقليدية. دائما نحن نقول، وأيضا هذا يضللنا، تعميم مضلل، أقصر المسافات بين نقطتين أيها الإخوة، أو أقصر خطوط يعني، هو الخط المستقيم. هل هذا صحيح في السياسة؟ غير صحيح مطلقا مطلقا. أطول خط أيها الإخوة بين نقطتين في عالم السياسة الخط المستقيم. وانظروا إلى تجربة الإسلاميين في الحكم، ومن ضمنهم الإخوة في حماس وغيرهم. لو أردت أن تكون مستقيما في السياسة وطهوريا تماما وتفعل ما تعتقد وتقول ما تعتقد، ستفشل تماما يا حبيبي، سيتمالأ عليك العالمون، ستحطم رأسه، لأنك مستقيم، لأنك مغفل إقليدي. في الهندسة لا، ينبغي أن تكون إقليديا، كن جاوسيا، منكوفسكيا، حتى نسبويا أينشتيني، لكن لا تكون إقليديا، ستفشل تماما. كذلك في الفلسفة يقولون أطول طريق بين نقطتين في الفلسفة الطريق إيه؟ القصير. كيف مثلا؟ أنت تريد أن تفهم مثلا فلسفة كانت النقدية، تذهب إلى نقد العقل المحض، أطول طريق، ولن تفهم كانت إلى أن تموت، لأن زملائه المتخصصين في الفلسفة مثل هيرتز أيها الإخوة 50 سنة فلسفة قضاها من عمره، حين أهدى إليه كتابه وقرأه أعاده إليه، قال مع كل الاحترام والتقدير لو استمريت في قراءة هذا الكتاب سأجن، و50 سنة لم أفهم شيئا. وأنت الآن ما شاء الله لست مثل هيرتز تقول أن تفهم كانت بأقصر نقطة، أن تذهب إلى كتبه، لن تفهم، لابد أن تلف وتدور كثيرا على كانت حتى تفهمه، تبدأ بأشياء كثيرة. ففي الفلسفة كما في السياسة، الآن للأسف يوم تنحط المجتمعات، يوم تنحط الثقافات، يوم تصبح العلائق أيها الإخوة مادية انتهازية مصلحية، للأسف سنقول وفي المجتمع والعلاقات الاجتماعية أيضا، يصبح أطول طريق هو إيه؟ الخط المستقيم. للأسف تضطر أن تصبح نصابا تلف وتدور. حكى أحد الفلاسفة المصريين دكتور إمام قال مرة النجار الذي يعمل في العمارة عندي أو في فيلتي، قال دائما يكذب علي هذا النجار ويحسبني مغفل، فيلسوف، هذا فيلسوف كبير يعني ذكي جدا ليس مغفلا، أنت نجار تستغفله، قال حتى يعني إيه طف الصاع، فغضبت قلت له أنت تكذب علي يا أخي، أنت تكذب علي. قال صحيح يا بروفيسور، ولماذا لا أكذب؟ قلت كيف؟ قال كل الناس يفعلون، كل الناس يكذبون، حياتنا تمشي بالكذب، سأكون استثناء؟ إذا أراد أن يكون استثناء صدقوني سيكون فاشلا، هي المشكلة، وهذا علامة على انحطاط الثقافة، علامة على انحطاط المجتمع. تريد أن تناضل طبعا في نهاية المطاف الأخلاقي، لا، سيكون صادقا مهما كلفه ذلك، ومن هنا مأساته تعظم في مجتمع منحط. طبعا الإنسان الأخلاقي ستعظم مأساته جدا في مجتمع منحط، ولن يقدر في زمانه، وسيكون مرميا بكل الأحجار وملعون على كل لسان إلا أن يشاء الله. طبعا سيرد له الاعتبار بعد موته بمئتين أحيانا بقرون، سيقول كان إيه أخلاقيا، كان إنسانا طاهرا وطهوريا. للأسف بعد هذا نعود أيها الإخوة، إذن المسألة في الحكم الأخلاقي ليست فقط بظواهر الأمر، ليست بنتائج الأفعال. لماذا؟ لأن هناك من يفعلون أفعالا طيبة وبواعثهم خبيثة ونواياهم خبيثة، من منظور ديني من غير نقاش فلسفي هذا عند الله غير مقبول، هذه الأعمال غير مقبولة، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال العلماء أكثر المفسرين هي التي لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، أعمال ليست لله، الله لا يقبلها، بنيت مستشفيات، عبدت طرقا، سبلت مياها، أنشأت جامعات وأكاديميات ومدارس ومحاضن ودور أيتام وإلى آخره، لن يقبل، خسرت أموالك فقط. تعرفون مثل ماذا أيها الإخوة؟ طبعا لأنه عامل الله بعملة لا يعترف بها الله، عامل الله بالحجارة فقط، هو أدخل ظهره، لذلك الله عز وجل يعبر عن هؤلاء أنهم يحملون أوزارهم، صدقون هؤلاء المتجرون بالحجارة. لماذا أخذت هذه الاستعارة؟ لأن حكيما قديما قال مثل هؤلاء كمثل الذي يذهب إلى السوق ومعه كيس المفروض أن يكون مليئا إيه؟ دراهم ودنانير، لكنه مليء حجارة، لا أحد يعرف طبعا كيس. فإذا رآه الناس قالوا ما أملأ كيسه، يا حي أهلا هنيئا له، ما أملأ كيسه ممتاز. لكن لو أراد أن يشتري شيئا يسيرا من السوق، هل ينفعه كيسه؟ لا ينفعه. فعاد بماذا؟ عاد بالمحمدة فقط، محمدة الناس، ما شاء الله غني مليان كيسه، شيء ممتاز، لكن لا يستطيع حتى أن يشتري مصاصة إيه لابني بهذا الكيس. يوم القيامة المتاجرون بالأحجار الذين وفدوا على الله بأحجارهم لن يستطيعوا أن يأخذوا شيئا من نعيم الله ولا من رضوان الله، فقط سيعدون أنفسهم ويثقلون ظهورهم بهذه الأحجار، بهذه الأحجار. هذه عملة غير معترف بها عند الله، غير معترف بالأحجار عملة عند الله تبارك وتعالى، معترف بعملة الإخلاص. يعنون لهذه المسألة أيها الإخوة في الفلسفة الإسلامية بعنوان الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. في مسألة التقويم والحكم الأخلاقي المعتبر هو الحسن الفاعلي وليس الحسن الفعلي، وليس الحسن الفعلي. ومن هنا سنخلص إلى أن نقول أيها الإخوة، عكس ما كنا نعتقد وعكس ما كنا نقرر ربما لسنوات، لو صدقت نية الإنسان وأخلص الإنسان في عمله وما أراد به إلا الخير وإلا وجه الله، ولكن جاءت العواقب على غير ما رتب وعلى غير ما ظن، إن شاء الله تبارك وتعالى بشرط أنه لم يألو جهدا ولم يقصر في تلمح العواقب واستنفذ أي الوسائل أيها الإخوة، واستنفذ الوسائل، هذا مأجور، مأجور إن شاء الله تعالى، مأجور عند الله مهما كانت العواقب، مهما كانت العواقب. طبعا هناك حالات تمثالية يمكن أن تكون واضحة، شخص يحرق مثلا إيه 1000 يورو أيها الإخوة، لا تستطيع أن تحكم على الفعل بأنه خير أو شر، مستحيل. ستقول لماذا حرق؟ ما الباعث؟ لو حرقها انتقاما من غيره فهذا فساد فيذم ولا يمدح، لو حرقها غيظا أو إغارة لغيره لا يمدح، لو حرقها تكبر وعنجهية كبعض متعنجهي الأغنياء والعياذ بالله يحرقون أمام الراقصات آلاف الدولارات هكذا بالسجائر والعياذ بالله منهم، فهذا. لكن لو حرقها قاضي النزيه، حاكم النزيه، لأنها جاءته من يد متعنجه من هؤلاء رشوة أو من بخيل، وحرقها تأديبا له وقمعا له، قد تمدح، ممكن تناقش، لكن قد تمدح بلا شك، يمدح هذا، قد يمدح هذا الفعل. إذن الفعل بحد ذاته من الصعب، لكن أيها الإخوة يمكن أن نصف الأفعال بأنها نافعة أو ضارة، صح؟ نقول هذا الشيء أو هذا الفعل نافع وهذا ضار، لكن نافع وضار غير خير وشرير، ليس من الأحكام الأخلاقية. كلمة نافع وضار ليس من الأحكام الأخلاقية. ما أحب أيها الإخوة أن أقولها بوضوح وهو درس اليوم بالذات لي ولكم، هو أن علينا أن نفتش أنفسنا بمصداقية وشفافية عالية، صح قد تورثنا الهواجس الوساوس، أحيانا قد تذيقنا طعم مرارة الحقيقة، سنوجه أنفسنا على أننا أحيانا كذابون، على أننا مصلحيون، على أننا مصلحيون حقا، نفعل أحيانا ما نفعل من أجل مصلحتنا ليس من أجل الخير وليس من أجل الصالح العام وليس من أجل وجه الله الكريم لا إله إلا هو، من أجل مصالحنا نحن. بعض الناس أيها الإخوة، بعض الناس لا يخطر على باله أن يرفع سماعة كما يقال على أحد أقربائه أرحامه أصدقائه بالشهر والشهرين والثلاثة، وبعد ذلك يخطر على باله أنه مشتاق جدا لصاحبه، هو هكذا يقول شعرت بشوق غامر لصاحبي، وفي الحقيقة هذا الشوق الغامر جدا بسمك 2 ملي متر فقط، لا يمكن أن يغرق فيه حتى بعوضة، هذا الشوق الغامر بسمك 2 ملي إنما يخفي ماذا؟ مصلحة قريبة أيها الإخوة عند هذا الصديق أو الأخ ستظهر مباشرة أثناء الاتصال، لكن هو لا، ممكن يضع يده على المصحف ويحلف أنه ما اتصل إلا إيه؟ إلا شوقا وحبا، إلا شوقا، وتوافق أن جاء هذا الشوق والحب الغامر مع إيه؟ مع طلب هذه المصلحة البسيطة جدا طبعا من الأخ والصديق. انتبهوا إلى هذه الدرجة، نضلل أنفسنا، نكذب على أنفسنا، لا، علينا نكون صادقين تماما لكي نرتفع أن نكون أخلاقيين أيها الإخوة. أحيانا أفكر أشعر أن بعض مأساتنا، لا أحب التفسير الواحد طبعا، سقط عهد التفسير الواحد، سقط بعض مأساتنا، بعض مشاكلنا نحن العرب بالذات والمسلمين عموما أحكامنا القيمية والأخلاقية مهتزة، أصبحت مهتزة أيها الإخوة، مهتزة كثيرا وقلقة، يعني بمعنى فلسفة نسبية، نسبية كثيرا جدا وتتبدل بسرعة. وهذا معناه في نهاية المطاف أننا لسنا أخلاقيين، بعبارة واضحة لسنا معناها أخلاقيين حقا، لسنا أخلاقيين حقا. لو أردنا أن نواجه أنفسنا بالحقيقة قد نكون فعلا نفعيين، وقد نكون ماديين، وقد نكون شديدي الحرص على مصالحنا وعلى ملاذنا دون أن ندري. فكفى اتهاما للآخرين وكفى تقويما للآخرين، أكبر تقويم ناجح أيها الإخوة هو تقويمك لنفسك. تعرفون لماذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. آية الآن استطعنا أن نفهمها فلسفيا من مدخل علم الأخلاق. كيف؟ لأنه إذا كان الحكم الأخلاقي الصحيح يستند على أيها الإخوة ويمتد من معرفة البواعث، من أين لي أن أعرف باعث أخي؟ هل شققت عن قلبه؟ لا والله، صح؟ ونحن مغرمون ومبالغون في الحكم على بواعث الآخرين، سبحان الله، وزهيدون متخشفون في مصارحة أنفسنا بحقيقة بواعثنا. لذلك أحكامنا الخلقية كلها قلقة ومهتزة وغير صحيحة، غير دقيقة إطلاقا. أصدق هذه الأحكام ما نطلقه على ذواتنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن دافعي لو أردت أن أكشف القشرة، قشرة الزيف عنه بسهولة، يمكن ذلك إن شاء الله، يمكن أن أكشف هذه القشرة بسهولة وأن أطالع بحقيقة دوافعي، وبالتالي أن أصدر حكما على نفسي، حكما أخلاقيا. أستطيع ذلك، أستطيع ذلك. في النهاية كيف أعرف أنني خير أو شري؟ إذا كانت المسألة، واستحضر حديث 99 وحديث البغي وحديث الذي يختم له بسوء العمل مع أنه قضى عمره ولم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعد عليه فيدخل النار والعياذ، استحضروا هذه الأحاديث لكي تعلموا خطورة المسألة، وأن كل واحد منا مكلف أمام نفسه، ليس أمام أحد، أن يسأل نفسه: هل أنا خير أم شرير؟ هل أنا صالح أم طالح؟ كفت مسائل الظواهر أن تكون حكما في المسألة، ليس مجرد أنني أصلي يكفي، انتبهوا أيها الأخوة، ولا أنني ملتحن، ولا أنني ناشئ في المساجد، ولا أنني أتصدق، ولا أنني أجاهد، ولا أبدا، كل هذا الآن غير صالح، انتبهوا. الصالح الحقيقي هو ما في الباطن، هذا مصدر الحكم. دعا أحدهم أمام أمين سر رسول الله حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، قال: اللهم أهلك المنافقين. فقال حذيفة: لو أهلكهم من تصفتم من عدوكم. الله أكبر، أهل وحي يا أخي، كيف رب رسول الله هؤلاء الناس؟ شيء معجز أيها الإخوة. لكن حين نفهم مقام كلامهم، حقيقة كلامهم، مش نتحفظ وتحفظ المحفوظات الإنشائية على الجار مصطفى أمين ونردده بكل طفولية ساذجة. فكيف قال: لو أهلكهم، لو أهلك الله المنافقين من تصفتم من عدوكم. أعرف أنكم تفكروا معنى هذه العبارة، معنى هذه العبارة أن أكثر الذين يقاتلون العدو والكفار ويحرزون النصر هم المنافقون. يريد أن يقول أكثر الناس منافقون ولكن لا تعلمون. وهؤلاء ما شاء الله المنافقون عندهم ولديهم أفعال ماذا؟ حسنة، من ضمنها غير الصلاة والصيام والزكاة الجهاد كمان، بروحوا جاهدوا، لكن الله يعلم ما في قلوبهم. لذلك قال أخوه أيضا سلمان الفارسي: إن الله لينصر المؤمنين. بماذا؟ بقتال المنافقين يقاتلون. وإن الله في البخاري: لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بروح بجاهد معانا. متى قالها النبي في حديث عمر وبلال؟ قالها حين قتل أحد الصحابة نفسه لأنه لم يحتمل ألم ألم الجرح، قتل نفسه، والنبي بشر صبيحتها أنه في جهنم، وشك الصحابة. فلما قتل نفسه قال: أشهد أني رسول الله، قم يا بلال فأذن في الناس إنه لا يدخل ولن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. فكأنه لمح إلى كفره والعياذ بالله، لعله كوشف بأنه استحل هذا الشيء، استحل قتل النفس، رأى ذلك حلالا فكفر، فيموت كافرا والعياذ بالله إن فعل ذلك. شيء خطير جدا، لم يشفع له لا جهاده ولا اصطفافه في الصف الأول ولا صلاته خلف رسول الله. النية يا أحبابي، النية، النية ماذا تنوي؟ ماذا تريد؟ ما هو الباعث؟ والنية كما قلنا هذه البذرة ضمن الظروف مأخوذة جملة وتفصيلا عند رب العالمين، هو وحده الذي يستطيع أن يزن هذا، وحده لا إله إلا هو، ووحده من يعلم أن هذه البغي ربما لو تغيرت ظروفها، لو تحسنت أحوالها، ما كانت بغيا، ربما تكون سيدة الطاهرات في وقتها. الله يعلم هذا، نحن لا نعلم هذا. وإلى هذا يرمح السيد المسيح عليه السلام حين قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. يريد أن يفهمهم: عودوا إلى أنفسكم، لماذا ترجمونها؟ هو لا ينكر حد الرجم، وارد في الناموس، ولم يأتي لنقض الناموس، لكن أراد أن يحرر الناس من هذه القشور وهذه الزيوف التي تحاول أن تخدعهم عن أنفسهم وتفهمهم أنكم ملائكة، في حين أن الآخرين كلهم شياطين. كلهم شياطين، كلا كلا، كلنا شياطين وملائكة، انتبهوا، في نفس الوقت، لكن تختلف كما قلنا إيش النسب الغالبة، تختلف كمية الضوء وكمية الظلال، مرة تغلب هذه ومرة تغلب إيه هذه ومرة تغلب هذه. إذن هذا هو السؤال أيها الإخوة، هكذا نحكم على أنفسنا؟ سلمان الفارسي قال: إن الله لينصر المؤمنين بقتال أو بجهاد المنافقين، وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين. الله أكبر، لأن الله مؤمن، من أسمائه المؤمن، والمؤمن معناها إيش؟ المصدق. فنحن يا ربنا حسنا منا أو تحسينا للظن بإخوان هؤلاء الذين لم ندري أنهم منافقون، دعونا لهم بالنصر، الله صدقنا في حسن ظننا ونصرهم، فالله ينصرنا بقتالهم وهم منافقون، وينصرهم بدعوتنا ونحن مؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يشحر قلوبنا لمجده، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أذكرتني كلمة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بكلمة الإمام الحسن البصري الذي قال يوما: لو جعل الله للمنافقين أذنابا ما وجد الصالحون أرضا يمشون عليها. أيها الإخوة، إنه يقرر كما يفهم من النصوص هو ومن الوقائع حقائق عامة، لكنه لا يعطي نفسه امتياز أن يحكم على الناس فردا فردا، فهذا خطأ تماما، هذا خطأ تماما. كما قلنا، الحكم الوحيد الذي يمكن أن يكون وثيقا وموثوقا هو حكمك أنت على نفسك. يرى أحدكم النبي يقول، وهذا مروي عن عيسى عليه السلام أيضا، قال: يرى أحدهم، وفي رواية أحدكم، القذاء في عين أخيه، القذاء، ولا يرى الجذع، وفي رواية الجذل، خشب هكذا في عين نفسه، لا يراها، لكن لو رأى قذاء في أخيه. للأسف نحتاج أيها الإخوة، نحتاج أن نلتفت إلى أنفسنا قبل أن نلتفت إلى تقويم وتوزين الآخرين، أن نعنى بمكاشفة أنفسنا قبل أن نحاول أن نكشف عن الآخرين، أن نصارح أنفسنا قبل أن ندعو الآخرين إلى الصدق والصراحة معنا، أن نصارح أنفسنا، أن نكثر من حسابنا. نحن أمة تحتاج طويلا وكثيرا أن تحاسب نفسها أيها الإخوة، ليس بشكل مجموعي وإنما أيضا بشكل فردي، أن يحاسب كل منا نفسه. هذا ما وفى به مقام اليوم أيها الإخوة. أما النقطة الأخرى وهي علمية في جوهرها، علاقة القلب بالعقل، علاقة القلب بالإدراك، هل القلب هو الذي يعقل، هو الذي يفضل، هو الذي يحس، هو الذي يتذوق الجمال أيها الإخوة؟ سنرى ماذا يقول العلم في هذه المسألة، ولكن في خطبة آتية إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما وفقها ورشدا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا،